كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي ليك، لو اعيش لك عمري كله برضو قليل عليك. قلبي وروحي وعيني ما بيضعفوش لحد، ومعاك بيضعفوا يا حبيبي. أجمل لحظة في حياتي وأنا جنبك بين إيديك، ما أعرفش أنا إيه حياتي لو يوم ما بقتش ليك. قلبك طيب حنين كان نفسي فيه أنا من قبل ما أعرفه يا حبيبي.